نحن خلقناهم وشددنا إذا شئنا بدلنا إنك في تذكرة Oh, رب عسلك كافر سواك وأبطش ليلك وأخرج روحك ولو وضعت ذلك يا والأرض بعد ذلك دحاها